العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 72 بعد 105 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونحن دائما نستعرض الأحاديث التي أوردها الإمام النووي في باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، قال وقال أي وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمر أن تسلت القصعة، قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم في صحيحه. هذا الحديث الذي يرويه أنس رضي الله عنه، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، يحوي على شطرين: شطر يروي فيه عملا كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشطر الثاني يحوي قولا قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى به. الشطر الأول هو قول أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان إذا أكل طعاما، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. هذا هو القسم العملي من هذا الحديث، يروي فيه أنس رضي الله عنه عملا كان يمارسه النبي صلى الله عليه وسلم وعادة كان لا يتركها، وهي أنه كان إذا أكل طعاما وشبع أي وفرغ من طعامه لعق أصابعه الثلاث أي التي كان يأكل بها. وأنتم تعلمون أن العرب في صدر الإسلام إلى حين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يأكلون بأيديهم ولم يكن يستعملون الملاعق ولا كانوا يعرفونها، بل إلى اليوم كما تعرفون هنالك العرب البادية يأكلون بأيديهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسير على هذه العادة، فكان يأكل بأصابعه الثلاثة من اليد اليمنى، أولا من اليد اليمنى لا اليد اليسرى كما تعرفون. فإذا فرغ من الطعام، طبعا لابد أن بقايا من الطعام قد علقت بهذه الأصابع، لم يكن يقوم ليغسل يده وفي أصابعه هذه البقايا من الطعام، إذن ستنتهي هذه البقايا من الطعام إلى الأقدام أو إلى التراب أو إلى الإهدار إجمالا. فكان عليه الصلاة والسلام حذرا من أن تهدر هذه البقايا من الطعام، ومن أن يساء إلى نعمة الله عز وجل بها، كان يلعق أصابعه الثلاث هذه، وبعد ذلك يقوم فيغسل يديه. هذه سنة فعلية رواها أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن السنة مصدر من مصادر التشريع، سواء كانت سنة فعلية أو قولية، لا فرق بينهما قط. فإذا صح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمارس عملا يدوم عليه، فقد أصبح هذا العمل شرعة ومنهاجا لنا، وأصبح من المطلوب منا أن نتبع النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. ما الهدف من هذا العمل؟ الهدف كما قلت لكم عدم إهدار شيء من هذه النعمة التي أسداها الله سبحانه وتعالى إلينا. والمطلوب تحقيق هذا الهدف بالطريقة الممكنة. فإذا كانت العادة اليوم قد تحولت من الأكل بالأصابع إلى الأكل بالملعقة أو نحو الملعقة، فالمطلوب على كل حال إذا فرغ الإنسان من طعامه أن ينظر إلى الأداة التي يأكل بها من ملعقة أو أي شيء آخر، لا يتركها وفيها بقايا مهما قلت من الطعام. فالملعقة تقوم مقام الأصابع الثلاث. وإذا كانت هذه العادة لا تزال مستمرة في بعض المناطق أو بالنسبة إلى بعض المآكل لا يصلح أن يأكلها الإنسان بالملعقة، إلى الآن هنالك بعض أطعمة تؤكل باليد، فينبغي أن يلاحظ ما لاحظه النبي عليه الصلاة والسلام. وما ينبغي أبدا أن يقوم فيغسل هذه البقايا من يده بحيث يكون مآل هذه البقايا إلى الأقدار المختلفة المتنوعة، هذا شيء محرم وليس مكروها بل هو شيء محرم. إذا ماذا يصنع؟ كيف يتقي هذا الشيء المحرم؟ يلعق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه هذه حتى لا تبقى فيها بقية من طعام، وبعد ذلك يقوم فيغسل يديه. يعني إن كان يأكل بالملعقة فما ينبغي أن تبقى فيها بقايا من طعام، وإن كان يأكل بغير الملعقة بأي أداة أخرى فالحكم ذاته، وإن كان يأكل بيديه أو بيده كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يفعل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والواقع أنه لا مجال لحفظ النعمة أي هذه البقايا من الإهدار إلا الطريقة التي كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لو أن الإنسان أراد أن يخترع وسيلة أخرى، كأن يأخذ شيء من الخبز ويمسح أصابعه بقطعة الخبز هذه، لا، هذا منهي عنه. أنت بهذا أسأت إلى الخبز وأسأت أيضا إلى بقايا الطعام. ماذا ستصنع لهذا الخبز الذي مسحت يدك به؟ إن أردت أن تلقيه فقد ضاعفت من الوزر الذي تحملته. كانت المسألة عبارة عن بقايا طعام على أصابعك، الآن أصبحت بقايا طعام زائد هذا الخبز، ومن الذي سيأكله من بعدك بعد أن تصرفت به هذا التصرف؟ نعم. وإن كنت تريد أن تأكل هذا الخبز، طيب فلماذا تدير وتطيل المسألة؟ باشر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفتشمئز من عمل أقدم عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذه أصابعك وليست أصابع إنسان غيرك، إلعقها كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، بدلا من أن تمسحها بخبز ثم تأكل هذا الخبز، وأغلب الظن أنك لن تأكل هذا الخبز. نعم. إذن على كلا الحالين، أو كلا الحالين منهي عنه، بل ينبغي أن تفعل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإن وجد من الناس من اشمأز من هذا الأمر وقال هذا شيء تعافه النفس وتستقبحه العادة ولا يتفق مع المدنية وأصول الاجتماع، فهذا القول يكاد أن يصل بصاحبه إلى الكفر، لأنك بهذا تنتقص عملا قام به النبي صلى الله عليه وسلم وتنتقده في هذا العمل، ومن ثم تعلن عن اشمئزازك منه. وهذا إن لم يكن كفرا فهو قريب منه، ولولا أنني أكره كراهية شديدة أن يعني أتهم بالكفر وأن أعلن أن هذا مكفر وهذا مكفر وهذا مكفر في وقت أصبح الناس يتساهلون بالتكفير، لولا ذلك لقلت إن هذا العمل يؤدي بصاحبه إلى الكفر، لكني لا أقول، وإنما أقول إن هذا أمر خطير جدا جدا، ويدل على أن هذا الإنسان ينطوي شعوره على انتقاص للمصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى ازدراء لعمله واشمئزاز من هذه العادة التي كان يمارسها النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أنت حتى تشمئز من هذا الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام بقطع النظر عن أنه كفر أو غير كفر؟ هذا شيء. شيء آخر، إذا كان هذا مما تشمئز منه النفوس، كما قد سمعنا من البعض، ولعل هذا البعض كثير لا سيما في هذا العصر، إذا ماذا تصنع بهذه البقايا من الطعام التي هي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وقد علقت هذه البقايا بأصابعك، ماذا ستصنع بها؟ إذا كان هذا مما يبعث على اشمئزاز عمل النبي عليه الصلاة والسلام، فمعنى ذلك أنك ستقوم فتغسل يدك بما فيه من هذه الأطعمة. هذه البقايا أين تذهب؟ الماء الذي يتساقط من الصنبور أين يذهب؟ إلى البالوعة، والبالوعة إلى أين تذهب بالمياه؟ إلى المجاري. اختلطت هذه النعمة التي أرسلها الله إليك وأكرمك بها بهذه القاذورات. لا، لم تختلط، بل أنت الذي تعمدت خلطها بهذه القاذورات. انظر إلى هذا العمل الذي فعلته، وانظر إلى عبوديتك لله عز وجل، وانظر إلى كونك عبدا لله سبحانه وتعالى، عبد ذليل مهين لله عز وجل. أفيليق هذا التصرف بهذه الهوية لك؟ يليق؟ لو تأملت لوجدت ان هذا العمل اشنع من العمل الاول. لا، الشيء الاول فيه سوء ادب مع رسول الله، عندما قلت له هذا شيء تعافه النفس، وانا اشمئز من ان العق اصابعي او اخجل من ان افعل ذلك امام الناس. هذا فيه سوء ادب مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الناحية الثانية التي نقولها، عندما قمت فغسلت هذه البقايا من أصابعك وانحدرت هذه البقايا مع المياه ومضت ومضت إلى المجاري، فأنت في هذه الحالة الثانية أسأت الأدب إلى من؟ إلى ربك سبحانه وتعالى الذي أكرمك بهذه النعمة. بل هذه ليست إساءة أدب فقط، هي عبارة عن تكبر لا على المخلوق، وإنما على الله سبحانه وتعالى. رب العالمين أغدق عليك من نعمه، استخدم سائه قطرا ومطرا لك، وسخر واستخدم أرضه نباتا وغذاء لك، وسخر أنعامه أيضا إن في الألبان التي في ضروعها أو اللحوم التي بها من أجلك، سخر الله ذلك كله من أجلك إكراما لك وتفضلا عليك. كيف ينبغي أن يكون موقفك وأنت عبد مملوك لله سبحانه وتعالى؟ أفيليق بعبوديتك لله عز وجل أن تقبل إلى هذا الطعام وهو مرصوف على المائدة وأنت جائع تأكله بنهم وبإقبال شديد، حتى إذا شبعت وبقيت هذه البقايا من الطعام الذي كنت تأكله منها، هذا من نفس الطعام الذي كنت تأكله، ولكنك لما شبعت تحولت طبيعتك إلى طبيعة استكبار، وأصبحت تشعر بمعنى الاشمئزاز وبمعنى القرف مما على أصابعك، لأنك شبعت فأورثك الشبع هذا الترف، وأورثك الشبع هذا التعالي وهذا الاستكبار على الله عز وجل، وتخلصت من نعمة الله التي أكرمك بها، تخلصت من هذه النعمة بأن استخدمت نعمة أخرى أكرمك بها ألا وهي الماء. استخدمت هذه النعمة لكي تتخلص من هذه البقايا من الطعام وتخلطها بقاذورات المجاري. العبد لا يفعل ذلك أبدا، وإن فعل ذلك فهذا إعلان منه عن استكباره على الله سبحانه وتعالى، وإعلان منه عن طغيانه على الله عز وجل، وهذا هو الطغيان. وإن لم يكن هذا هو الطغيان فماذا عسى أن يكون؟ الباري عز وجل يقول: أكلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. ترى لو كنت جائعا، لو حرمت هذه المائدة وعلى أصابعك هذه البقايا من الطعام وأنت جائع، حرمت هذه المائدة، ماذا كنت تصنع بهذه البقايا من الطعام على أصابعك؟ ماذا كنت تصنع؟ كنت تمتص إصبعا إثر إصبع إثر إصبع، نعم، وأنت تحلم بلذة هذا الطعام على أصابعك بنعم وشرف ولذة. ولكن الإنسان اللئيم إذا جاع تذكر الله، وإذا شبع استكبر على الله. هذا هو معنى اللؤم، وتلك هي عادة الإنسان اللئيم. النبي عليه الصلاة والسلام سيد العبيد، عبد لله عز وجل، لكنه سيد عباد الله سبحانه وتعالى جميعا، أليس كذلك؟ أنت أم هو؟ أيكما ينبغي أن يشعر بهذا الذي تقول عنه اشمئزاز وخجل وما إلى ذلك ونحو ذلك؟ لئن كان كلامك صحيحا فرسول الله أولى. لكن انظر إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام كيف يتطامن ذلا لله، وكيف يعلن عن حمده لله لا بلسان القال فقط بل بتصرفه. هذا من الحمد، هذا من أجل التعابير المعبرة عن حمدك لله عز وجل، أن يمتص بقايا الطعام على إصبعه. نعم، هذا من أجل وأبلغ معاني وتعابير الثناء على الله سبحانه وتعالى. فرسول الله الذي هو خير البشر ينتشي ويطرب لهذا التصرف الذي يعلن عن عبوديته لله. وأنت من أنت؟ أنت هباء في ملكوت الله، أنت لا تبلغ أن تكون قيمتك قدم مما علق بقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترفع رأسك مشمئزا لتقول لا، هذا الشيء يتنافى مع المدنية، أنا أخجل أن أفعل هذا أمام الناس. تخجل؟ أرني خجلك هذا عندما يبتليك الله بجوع يعض على معدتك، أرني عندئذ خجلك. ستحاول أن تلهف كما تلهف الحيوانات بألسنها، ولسوف تحاول أن تبحث عن أي طعام يؤكل وسط قمامة. الجوع هكذا يفعل بك، ولكن كرم الله عز وجل جعلك تستكبر على الله. عجيب، كرم الباري الذي أشبعك جعلك تستكبر على الله؟ هذا لا يكون. هذا بالنسبة لهذا الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف بأمور أخرى انتشرت في مجتمعنا؟ هذه المسألة أصبحت أمامها شيء بسيط جدا جدا، وأنتم تعلمون العادات القذرة التي انتشرت في كثير من مجتمعاتنا وبيوتاتنا ومطاعمنا ونوادينا ونحو ذلك. ومع ذلك فلسوف يأتي شرحها عند بقية الكلام أو بقية الحديث الذي يرويه أنس. هذا الشطر قلنا هو شطر من السنة العملية التي يرويها لنا أنس عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم يقول أنس وقال، أي وقال رسول الله وهو يفعل هذا أثناء هذا العمل، يقول إذا سقطت لقمة أحدكم يعني في الأرض فلينط عنها الأذى وليأكلها. إذا سقطت هذه اللقمة فلينط عنها الأذى، بإمكانه يغسلها أو يميط عنها هذا الشيء الذي قد علق بها، وليأكلها ولا يدعها للشيطان. ما معنى ولا يدعها للشيطان؟ الشيطان أكيد لن يأكل هذه اللقمة التي وقعت أو هذه الفاكهة التي سقطت مثلا. نعم، حبة عنب سقطت على الأرض، المستكبرون ينظرون إليها ويتجاهلونها. نعم. لكن رسول الله سيد الرسل والأنبياء فضلا عن العبيد يتطامن ويدنو إليها ويأخذها من الأرض، وإذا اقتضى الأمر غسلها ثم أكلها. هكذا يفعل سيد الرسل والأنبياء. نعم. ولكن المستكبرين من الأقزام الأذلة، نعم، يخجلون عن أن يمدوا أيديهم أو رؤوسهم إلى الأرض ليأخذوا هذه الحبة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليأكلها، ليميط عن الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. طيب شو يعني لا يدعها للشيطان؟ الشيطان لن يأكلها. هذا من التعبير البليغ، من التعبير التصويري الذي نراه كثيرا في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عندما تسقط هذه اللقمة من يدك إلى الأرض يتخذها الشيطان ورقة رابحة ليستغلها في إضلالك. يتخذها الشيطان ورقة وأداة للعب بك ولجرك إلى حمأة الضلال. فإذا تركتها فقد أصبحت هذه اللقمة أو هذه القطعة أو هذه الحبة من الفاكهة عبارة عن سلاح بيد الشيطان للقضاء عليك ولزجك في تيه الشقاء والضلال. لكن إن أخذتها فأنت بذلك قد استلبت منه هذه الورقة وفوضت عليه هذه الفرصة. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنت عندما تأنف من أن تدنو فتأخذ هذه اللقمة أو هذه القطعة من الطعام من الأرض، عندما تأنف هذه العملية ماذا صنعت؟ فتحت نافذة أمام الشيطان إلى قلبك. يدخل الشيطان من هذه النافذة إلى قلبك ليثير فيك مزيدا من الكبرياء، وليجعلك تقف وتعاند أمام هذا المبدأ وتستكبر على الله سبحانه وتعالى في التقاط نعمته من الأرض وأكلها. وإذا نجح الشيطان في أن يتسرب إلى قلبك وفي أن يغرس في قلبك بذور الكبرياء، إذا نجح الشيطان في هذا فاعلم بأنه قد وضع زماما محكما في عنقك وتحكم بمصيرك، وهيهات أن تفلت منه إلى الممات. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدعها للشيطان. يعني كأن هذه اللقمة إذا سقطت يسرع الشيطان ليستغلها فرصة لإغوائك ولبذر بذور الكبر بين جوانحك. فإن أنت أسرعت والتقطتها ونظفتها وأكلتها اغتار الشيطان وفر، لأنك قد أغلقت عليه النافذة التي كان سيتسرب منها إلى قلبك. هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شيء. الشيء الثاني الذي يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أنس وأمر أن تسلك القصرة. قال أي النبي عليه الصلاة والسلام فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. أن تسلك أي أن تمسح القصرة بأي طريقة من الطرق حتى لا تبقى فيها أي بقية من طعام يكون مآلها إلى المجاري كما قد قلنا. هذا معنى كلمة تسلك. إذا أكل الإنسان في قصعة فلا يبقين في هذه القصعة شيئا، وليجعل القدر الذي يضعه من الطعام في هذه القصعة بالقدر الذي يتصور أنه يستطيع أن يأكله، وعندئذ لا يعجز من أن يمسح البقايا بيده أو بقطعة خبز أو بأي وسيلة من الوسائل. لكن إذا كان في قصعة كبيرة والآكلون كثر وبقيت بقايا فهذا لا ضير، بقايا كثيرة لأن آخرين سيأكلون هذا الطعام. نحن لا نتكلم عن هذا الموضوع، وإنما نتكلم عن إنسان يأكل في قصعة خاصة به كما هي العادة في كثير من المآدب الآن. ما ينبغي أبدا أن يبقي شيء من بقايا الطعام في قصعته. فانظروا إلى هذا الذي يقوله المصطفى عليه الصلاة والسلام، وانظروا إلى العادة القذرة التي اعتادها كثير من الناس، يأكل ويأكل من القصعة التي أمامه ويتعمد أن يبقي في قصعته بقايا من طعام ويقوم عنها متأنفا متعجرفا مستكبرا. هنالك من يتعمد أن يفعل ذلك وكأنه إذا أكل الطعام كله يشعر بعار قد لحقه لأنه اتبع في هذا المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل هنالك من يخلط في هذا الطعام ما لا يعد من جنس الطعام من الأقدار. إذا كان هنالك منديل يتمسح في القصعة، إذا كان ممن يستعمل السجائر بدخن نعم تجد أنه يلقي نعم رمادة دخيلته في هذه القصعة، وإذا قام عن هذه القصعة تجد بقايا الطعام زائد أعقاب السجائر زائد هذه المحارم الورق كلها متجمعة في هذه القصعة. حتى الفقير نفسه الجائع شديد الجوع لا يستطيع أن يأكل من هذا الطعام. هذا العمل من أشد أنواع المحرمات ومن أشد الأسباب استنزالا لغضب الرب سبحانه وتعالى، وهو الطغيان بعينه الذي نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى عندما قال ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. فإذا انتقلنا إلى صورة أخرى تقشعر من هذه الأبدان، ماذا عسى أن نصنع أن نقول؟ إذا عندما يوضع الخيار وتمت تسع الطعام الكبرى ويأكل القوم شيء من هذه الأطباق ويقوم الآكلون عنها مستكبرين متعجرفين. إذا تذكرتم أن هنالك من يحيل هذه البقايا إلى الأتربة ويلقيها كما هي بين التراب والرمال، فانظروا إلى هذا العمل كم يثير غضب الله سبحانه وتعالى. بل انظروا إلى هؤلاء الفاعلين، نمرود الذي تحدث القرآن عنه فكان يفعل هذا، أنا أشك. فرعون الذي قال لقومه ما علمت لكم من إله غيري، أشك أنه كان يفعل هذا، أن يضع أمامه الطبق المجلل بالأطعمة المختلفة ثم يأكل منها ينهش باستكبار، فإذا شبع قام وكان نصيب البقايا أن تدفن مع الأقدار وفي الأتربة ونحو ذلك، أشك أن فرعون كان يفعل هذا. لكن في المسلمين اليوم من يفعلون ذلك؟ بل في المسلمين اليوم الذين يعيشون في المنطقة التي كان يعيش فيها سيدنا رسول الله في الجزيرة العربية، في المسلمين الذين كان ينبغي أن يكونوا أساتذة لنا في تنبيهنا إلى تطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمحافظة على النعمة، في هؤلاء الناس من يفعلون هذا الشيء الذي تقشعر لأنه فعلا الأدى. الإنسان العاقل ينبغي أن يفترض في نفسه الحالتين، حالة الجوع وحالة الشبع. إذا رأى أنه يستطيع في حالة الجوع أن يسير على هذا المنوال فليسر، وبارك الله له بثباته. لكن عليه أن يفرض هذا. أنت الآن قد أغرقك الله بنعمه وبآلائه وبأمواله، ولذلك أصبحت لا ترى لهذه النعمة قيمة، لأن الله أعطاك وأكرمك. طيب افرض أن الله أجرعك، أنت معرض لهذا. افرض أنك جئت وأصبحت تبحث عن بحاجة إلى البحث عن الطعام ولو كان القمامة، أفتفعل هذا الفعل؟ إذا وجدت أنك حتى في هذه الحالة تداري كبرياءك وتضحي بحياتك في سبيل كبريائك، والله حسنا افعل هذا. لكن ما هذا يا أيها الإنسان المقي، يا أيها الإنسان المهين على نفسه، أنت تعلم أن الله عز وجل لو زجك في مهلكة جوع، لو زجك في جوع وهو قادر أن يفعل ذلك بك ما بين عشية وضحاها، لأخذت تلعق الثرى بلسانك. أفجديرا بك، لأن الله حماك من تلك الحالة وأكرمك بالشبع وأعطاك من نعمة أن تبخل نعمه برشدك وأن تستكبر لا على عباد الله بل على الله من خلال حذرك لنعمه. هذا هو الرؤية بعينه، وهذا موجود أيها الإخوة. بل ما ينبغي أن أقول هذا موجود في الجزيرة العربية فقط، عبر ذلك سرى إلينا نحن أيضا. انظروا إلى المطاعم التي تقدم الأطعمة بمناسبة حفلات مآدي ونحو ذلك، بقايا هذه الأطعمة أين تذهب؟ تذهب إلى نفس النهاية التي تذهب إليها الأطعمة في تلك المناطق، إلا ما رحم ربك وما أقل ذلك، وما أقل ذلك. هذه الظاهرة أيها الإخوة، إذا أردنا أن نستبين خلفياتها فلنعلم بيقين أنها سبب كل مصيبة حاقت بنا في هذا العصر. هي سبب التخلف الذي رام علينا، هي سبب الذل الذي انحط من سمعه على جباهنا، هي سبب التفرق والتشرف الذي تسبب إلينا، هو سبب الفقر الدائم الذي يغزونا في مجتمعاتنا. نعم، سيأتي يوم يتذكر فيه هؤلاء الأغنياء أيام العز وأيام الذهب الذي كان يتفجر من الأرض، وينظرون إلى حالهم وهم في ضنك وفي شدة وسغر. سيأتيهم هذا اليوم، غضب الباري سبحانه وتعالى شيء تهتز له الرواسي، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هذا الذي يقوله الله سبحانه وتعالى ينبغي أن نتبين أنه كلام لنا وأنه تعذير لنا. فإذا أردت أن أغمض العين وأتخيل ما الذي يجري في بعض المعسكرات من هدر بالنعمة، من هدر بقطع الخبز، من إساءات إلى كرم الله سبحانه وتعالى وعطائه، وإذا أغمضت العين وتصورت وتذكرت كثيرا من هذه الصور التي تتم في أندية وفي مطاعم وفي فنادق ونحو ذلك. فلا شك أننا سنجد أن بيننا وبين مقت الله عز وجل وعذابه شيء يسير جدا جدا. بل إن من المعجزات الغريبة أن لا يأخذنا الله سبحانه وتعالى بغضبه. سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذه الآداب ونحن نستكبر عليها. المصطفى صلى الله عليه وسلم أليس أولى منك بمليون مرة أن يضع نفسه في أعلى الرتب وتأتي أنت فتحاول عن طريق اللعب الذي تمارسه من خلال ركن النعمة الإلهية تحاول أن تجعل نفسك في مستوى أعلى من النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان عبدا وكان يعلمنا ممارسة العبودية لله، وأعلى درجة يتبوأها الإنسان هي درجة ذل العبودية لله عز وجل. وكأنه كان عندما يقول لذلك الإعرابي ابنه يا أخ العرب فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد، كان به وهو ينتشر هذا الكلام يطرب لهذا الكلام. أنت عبد لله سبحانه وتعالى، مملوك لله عز وجل، وإذا كنت تشعر بمعنى عبوديتك لله سبحانه وتعالى فينبغي أن تقرب أعظم قرب وأن تنتشي أعظم النشوة عندما تلعق أصابعك لأنك تعلن لله رب العالمين عن شدة حاجتك إلى نعمه هذه. والله الإنسان الذي يمارس معنى عبوديته لله ويشكر الله على هذه النعم، على هذا الطعام الذي قدمه له، اعتفر له في سبيل ذلك سماءه، وفجر له النبات من ارضه، واستخدم لذلك دروع انعامه، الانسان الذي يحمد الله ويحبه على هذا النعم يكاد يلعق الثرى ليعبر بذلك عن حاجته الى فضل الله عز وجل. وإذا دخل داره ووجد بقايا طعام في أطباق أخذ يلتقط هذه البقايا ويأكلها من هنا ومن هنا ومن هنا، هذا أفضل تسبيح. كثيرا ما لا يكون التسبيح باللسان لكن يكون التسبيح بهذا السلوك. بل الإنسان العبد لله عز وجل الذي شعر بنشوة العبودية لله عندما يسير في طريق ينظر فإذا وجد كسرة خبز في الأرض انحنى بكل لذة، أقول بكل لذة انحنى وأخذ قطعة الخبز هذه ونظفها وأكلها. وإذا مر في أكوام القمامة نظر فإن رأى فيها بقايا طعام أخذ بقايا طعام هذه أو الخبز أو نحو ذلك وميزها جانبا وطهرها ونظفها ثم أحالها إلى من يأكلها من أناسي أو حيوانات في الطريق لا يخجل ولا يقول ماذا سيقول الناس عني إذا رأوني وأنا أنكب على الأرض آخذ من هنا فتاة وآخذ منها قطعة خبز، لكن لا تنظر إلى الناس، انظر إلى الله عز وجل، انظر كم يحبك الله سبحانه وتعالى. ما قيمة الناس أن يعاتبوك يعاتبوا عليك أو أن ينتقدوك أمام رضوان الله سبحانه وتعالى عنك؟ نعم أنت عبد فسر في حياتك سيرة عظيم ومارس النعم التي أكرمك الله عز وجل بها ممارسة العظيم. وإن كنت في حالة شبع فاعلم أن الله هو الذي أشبعك، أقدم على الطعام وأنت تتخيل أنك محروم منه. هكذا عندما تجلس على المائدة مع أهلك وأولادك وأنتم مكرمون معززون بعطاء الله عز وجل، قل لهم تخيلوا أننا محرومون من هذه النعم وأننا في حالة جوع وأكرمنا الله بهذا الطعام، على هذا الطعام؟ كيف نحافظ على كل ذره من هذا الطعام؟ هكذا نحن نعلم نعمه الله سبحانه وتعالى، وهكذا نستقبل ونرحب بعطاء الله سبحانه وتعالى. هكذا يكون العبد الذي اصطبغ فعلا بمعاني العبوديه لله وخالقه سبحانه وتعالى. اما الاقوى في صلاه اياك نعبد واياك نستعين، فاذا حال بين السلوك كان سلوكي مناقضا لكلامي، لا، هذه دعوة باطلة وسيعاقبك الله على كذبك بهذه الدعوة، هذا لا يكون. هذه خلاصة معنى هذا الحديث النبوي الشريف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤدبنا بأدبه وأن يجعلنا جميعا نلتزم بهذا الذي كان يفعله المصطفى وبهذا الذي كان يقوله لنا. والحمد لله رب العالمين.